الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولإخواننا المسلمين. قال المصنف في كتابه دليل الطالب لنيل المطالب كتاب الحج، وهو واجب مع العمرة في العمر مرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الشيخ رحمه الله تعالى في كتاب الحج: وهو أي الحج واجب، ووجوبه متأكد، بل هو من مباني الدين الخمسة بإجماع أهل العلم، لقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر منها الحج. وقوله مع العمر، مع العمرة، فالعمرة واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حج عن أبيك واعتمر، فدل على أن العمرة واجبة. وقوله في العمر مرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: أفي كل عام؟ قال: لا، ولو قلتها لوجبت. وشرط الوجوب خمسة أشياء. نعم، قول المصنف: وشرط الوجوب خمسة أشياء، هذا على العموم للذكور والإناث، وتزيد الإناث بشرط سادس سيريده المصنف بعد ذلك. وهذه الشروط الخمسة قسمها أهل العلم إلى ثلاثة أقسام: شروط وجوب وصحة، وهما الشرط الأول والثاني، وشروط وجوب وإجزاء، وهو الشرط الثاني والثالث، وشروط وجوب وشروط وجوب فقط، وهي الشرط الخامس والسادس. ومعنى ذلك أن الشرط الأول والثاني وهو الإسلام والعقل إذا انتفى فإنه لا يصح الفعل، والشرط الثاني والثالث وهو البلوغ والحرية أنهما إذا انتفيا فإنه لا يجب الفعل لكنه يكون صحيحا غير مجزئ، ولذا قلنا إنه شرط إجزاء. والشرط الثالث أو الشرط الخامس والسادس وهو ملك الزاد والراحلة والمحرم للمرأة فإنه شرط وجوب فقط، فإذا اختل فإن الحج صحيح ومجزئ. الإسلام والعقل. نعم، لفقد النية الصحيحة المعتبرة. والعقل. نعم. والبلوغ. والبلوغ المراد به البلوغ الذي هو سيأتي حده إن شاء الله في كتاب الحجر. وكمال الحرية. قول المصنف: وكمال الحرية، أراد أن يبين أن من نقصت حريته أو فقدت بأن كان قنا أو كان مبعضا أو مكاتبا أو مدبرا فإن الحج ليس بواجب عليه، فإن فعله فإن الحج لا يسقط عنه ولا يكون مجزئا حجة الإسلام. لكن يصحان من الصغير والرقيق. قوله يصحان أي الحج والعمرة من الصغير والرقيق، وذلك لأن البلوغ وكمال الحرية إنما هي شرط وجوب وإجزاء وليس شرط وجوب وصحة. ولا يجزئان عن حجة الإسلام وعمرته. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع له طفل أو صبي لهذا حج قال: نعم ولك أجره، والحديث مسلم من حديث جابر. فإن بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف أو بعده إن عاد فوقف في وقته أجزأه عن حجة الإسلام. والسبب في ذلك أن الوقوف بعرفة هو الركن الفعلي الأول من أركان الحج، وما قبله من الأركان إنما هو النية، وتقدم معنا أن النية قيل إنها شرط وقيل إنها ركن، والنية عند فقهائنا خلافا لغيرهم يرون أنه لا يلزم فيها نية الفرضية، وحينئذ فإن النية صحيحة من الصغير ومن الرقيق، وبناء على ذلك فإنها تنقلب للفرضية إذا فعل أول الأركان الفعلية وقد وجد فيه شرط الإجزاء وهو البلوغ وكمال الحرية. وهذا معنى قوله: فوقف في وقته أي في وقت عرفة أجزأه عن حجة الإسلام. ووقت وقوف العرفة كما هو معلوم يبدأ من طلوع الفجر يوم التاسع إلى طلوع الفجر من اليوم العاشر، فكله وقت للوقوف بعرفة. ما لم يكن أحرم مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم. نعم، لأنه إن كان قد أحرم مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم فإن هذا السعي يدخل مع سعي الحج، لأن القارن والمفرد ليس عليهما إلا سعي واحد، فيكون قد أنهى أول أركان الحج الفعلية حيث قدم السعي على الوقوف بعرفة، فحينئذ لا يصح أو لا يجزئه عن حجة الإسلام لإتيانه ببعض أركانها الفعلية، وهو ممن ليس أهلا للإجزاء. وكذا تجزئ العمرة إن بلغ أو عتق قبل طوافها. نعم، لأن الطواف هو أول أركان العمرة، الخامس الاستطاعة، الاستطاعة لقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ثم بين معناها فقال: وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله. نعم، قوله وهي ملك زاد وراحلة جاء فيها حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم رواه الدارقطني من حديث أنس، وجاء موقوفا عن جماعة من الصحابة والتابعين، وأصحهما جاء عن الحسن. وقوله ملك زاد أي طعام يكفيه طريقه ويكفيه أيضا عند وصوله إلى مكة. وقوله وراحلة أي ينتقل بها من بلده إلى المشاعر. قال تصلح لمثله، معنى أن تصلح لمثله بمعنى أنه إن كان غير قادر على الركوب إلا على دابة قوية فلا بد أن تكون الدابة كذلك، فمعنى أنها صالحة لمثله أي باعتبار قدرته على المشي وعدم قدرته عليه، وباعتبار ما يتعلق بوزنه وحالته الصحية. وليس المراد بأنها تصلح لمثله باعتبار الرفاهية، فإن الأصل في الحج عدم الرفاهية. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما أفضل الحج؟ قال: العج الثج. والأصل في الحج أن لا رفاهية فيه، لأني سمعت ورأيت من بعض الناس من يظن أن معنى صلاحيته لمثله أنه إذا كان مرفها في بلده فلا بد أن يجد سكنا مرفها مثله في الحج، وهذا ليس صحيح. وإنما المقصود لمثله أي باعتبار حاله من حيث الذكورية والأنوثة، ومن حيث القوة البدن وضعفه وثقل الجسد ونحوه. نعم. أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك، لأن هذا من باب اللازم، فإذا ملك ما يقدر به على تحصيل الزاد والراحلة وجب عليه اقتناؤهما، بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم، وأن يكون فاضلا عن مؤونته ومؤونة عياله على الدوام. نعم، يقول الشيخ: بشرط أن يكون فاضلا عما يحتاجه، هو مر معنا في كتاب الزكاة زكاة الفطر، وسيأتي معنا أيضا في كتاب الحجر على المفلس، أنه لا تباع كتبه ومسكنه وخادمه لأنها من حاجات الحياة. والأمر الثاني أنه لا بد أن يكون فاضلا عن المؤنة التامة أو مؤنة الدوام. ومعنى مؤنة الدوام ليس على الدوام التأبيد، وإنما المراد بمؤنة الدوام أي ليس اليوم فقط مثل ما قيل عن مؤنة زكاة الفطر في درسنا الأمس، وإنما المقصود الدوام أي على غلبة الظن ما يكفيه ويكفي مؤنته ومؤنة عياله في الفترة القادمة. فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا إن كان نعم، هذا بناء على أن السعي أن الواجبات على الفور، وهذا هو المعتمد. ولذلك قال عمر رضي الله عنه: لقد هممت أن آمر فأكتب للأمصار فأضرب الجزية على من لم يحج. وهذا يدلنا على أن السعي للحج واجب على الفور. لزمه السعي فورا إن كان في الطريق أمن. نعم، عدم أمن الطريق هذا يسمى مانع وليس شرطا، وبناء على ذلك فلو دام فقد الأمن فإنه في هذه الحالة يلزمه أن يقيم بدله من يقوم مقامه في الحج. فإن عجز عن السعي لعذر ككبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقوم نائبا حرا، أن يقيم نائبا حرا ولو امرأة يحج ويعتمر عنه من بلده. نعم، يقول الشيخ في هذه الجملة: إن الذي يكون عاجزا عن السعي بسبب مرضه إما لكبر، والكبر كما مر معنا في درس الأمس يكون دائما وزمنا، قال: أو مرض أو مرض أو هو مصاب بمرض لا يرجى برؤه، وتقدم معنا أيضا مثاله في درس الأمس. قال: لزمه أن يقيم نائبا عنه يحج عنه ويعتمر، لأن هذه عبادة وجبت عليه وقد توفرت فيه شروطه، وإنما وجد مانع من الموانع، والموانع لا تسقط الوجوب وإنما تنقل الوجوب إلى بدله، والبدل هو أن يقيم من يحج عنه، وهذا معنى قوله لزمه أن يقيم نائبا أن يحج عنه ويعتمر. وقوله حرا لأن غير الحر وهو القن لا يصح حجه وجوبا عن نفسه، فمن باب أولى لا يصح أن يحج الحج الواجب عن غيره. وقوله ولو امرأة لأن النيابة تصح ممن صح الفعل للنفس بغض النظر عن الجنس، فالمرأة لما صح أن تحج الفرض عن نفسها صح أن تحج الفرض عن غيرها. وقوله يحج ويعتمر لأن الحج والعمرة كلاهما واجبان عليه. وقوله من بلده لأن العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن الحج عبادة مشتركة بين البدن والمال، فإذا لم يحج لزمه أن يبذل من يحج عنه بمؤنة موافقة لمؤنته وهي من بلده، فينيب عنه من بلده من يحج عنه، كذا قال العلماء. نعم. ويجزئه ذلك ما لم يزل العذر قبل إحرام نائبه. نعم، يقول: لو أن رجلا أناب عنه بسبب وجود مانع من الموانع التي ظن دوامها، ثم بعد ذلك أقام من يحج عنه ويعتمر، فأنهى حجه وعمرته فحينئذ نقول أجزأه ولو صح بدنه بعد ذلك، لأن النائب استوفى الشروط الكاملة للنيابة فقام عنه بالعمل فيقوم صحيحا، ولا يلزم إذا قام العمل صحيحا أن يعاد، وهذه قاعدة مضطردة عندهم وهو أن العبادات لا تعاد. ومثله أيضا إذا شرع بأول أفعال الحج ولو بمجرد النية، ولذلك قال ويجزئه ذلك ما لم يزل العذر قبل إحرامه، أي قبل إحرام النائب بالحج أو العمرة، فإن أحرم لا يلزمه أن يأتي الأصيل بالأفعال بنفسه إذا زال المرض ونحو ذلك. وأما إذا زال عذره قبل الإحرام فإنه يلزمه لأن النائب لم يشرع بعد في العبادة. فلو مات قبل أن يستنيب وجب أن يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه. نعم، ويدفع ذلك من رأس المال قبل الوصية وقبل إخراج الثلث وقسمة التركة. ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره. نعم، لذلك لما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك اللهم عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال رجل من قرابته قد مات، فقال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وهذا الحديث يدلنا على أنه لا بد أن يحج عن نفسه ابتداء ثم يحج بعد ذلك عن غيره، ولأن هذا متعلق بانشغال الذمة بالحج، فإذا كان المرء لم يحج عن نفسه فإنه لا يقع حجه النافلة عن نفسه، وكذلك لا يقع حج نيابته عن غيره. وتزيد الأنثى شرطا سادسا، وهو أن تجد لها زوجا أو محرما مكلفا وتقدر على أجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله. نعم، يقول الشيخ وتزيد الأنثى شرطا سادسا، هذا الشرط من شروط الوجوب والوجوب فقط، بمعنى أنها إن خالفت فإن وحجت بلا محرم صح حجها وأجزأها عن حجة الإسلام. قال وهو أن تجد زوجا أو محرما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، ومر معنا في درس الصلاة لفظ رواية أن تسافر يوما أو أن تسافر يومين أو أن تسافر ثلاثة أيام. والمحرم هو قال أن تجد لها زوجا أو محرما. بعض أهل العلم يطلق المحرم ويجعله يشمل الزوج، وبعضهم يفرق بين الزوج والمحرم ويقول إن المحرم هو الذي يحرم على المرأة نكاحه على سبيل التأبيد بغير سبب محرم، والسبب المحرم هو اللعان. وبناء على ذلك فإن كل من حرم على المرأة نكاحه على سبيل التأبيد ابتداء فإنه يكون محرما لها، إلا مثل ولد الزنا أو بنت الزنا يحرم عليها أبوها من الزنا لكنه بسبب محرم، واللعان فإن سببه الأول وهو القذف الزنا وهو محرم. الأمر الثاني قالوا إن الزوج ما كان زوجا لها فإنه يكون محرما لها ما دامت الزوجية باقية، ولذا المصنف فرق وبعضهم يطلق والنتيجة واحدة. وقوله مكلفا لأن المحرمية لا بد فيها من التكليف لكمال السفر. وقال تقدر على أجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله، فهذا يدخل في عموم الاستطاعة، فإن الاستطاعة هنا ليس لها وحدها بل لا بد أن تكون لمحرمها إن لم يتبرع محرمها ببذل الزاد والراحلة. وكذلك إن طلب أجرة فإنه تبذله له إن كانت قادرة، وإن لم تقدر على أجرة محرمها فنقول قد اختل شرط وجوب الحج عليها. نعم، فإن حجت بلا محرم حرم وأجزأها. نعم، حرمت لمخالفة الأمر وأجزأ ذلك. وظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى أن هذا الشرط لجميع النساء، سواء كنا النساء سافرنا مع محرم أو مع نساء ثقات فالحكم فيه سواء. وأما المحرم فإنه شرط للطريق، وبناء عليه فلو لم يكن فيه سفر فلا يشترط المحرم، لأن المحرمية إنما هو شرط للطريق. وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقرون الأولى كان الانتقال من مكة إلى المشاعر يلحق بالسفر، وأما في وقتنا هذا فإن أغلب المشاعر قريبة من مكة إن لم تكن جزءا من مكة، ولذلك فإنه يشترط المحرمية إنما هو في مرحلة السفر فقط، وأما التنقل بين المشاعر فإنه يعتبر من الإقامة، والإقامة لا يشترط فيها الحضر كما هو ظاهر كلامهم. باب الإحرام. نعم. وهو واجب من الميقات ومن نعم. منزل قال وهو واجب من الميقات لقول النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن مر عليهن ممن يريد حجا أو عمرة، فلا بد من الإحرام من الميقات. ومن منزله دون الميقات فميقاته منزله. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أهل، أي من بيته. ولا ينعقد الإحرام مع وجود الجنون أو الإغماء أو السكر. نعم، لأن هذه الأمور الثلاثة من العوارض التي تطرأ على العقل فتفقد النية. وقلت وتكرر معنا كثيرا أن من شرط العبادات النية، فمن فقد النية لا تصح عبادته كلها. وإذا انعقد استثني فقط الصغر أنه يجوز فيها النيابة للحديث حيث جابر كنا نلبي عنهم ونرمي لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم، فاستثني فقط الصغير، وما عدا دون ذلك ممن فقد العقل فإنه لا يكون كذلك. وإذا انعقد لم يبطل إلا بالردة. نعم، لقول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله، فمن دخل في نسك حج أو عمرة ليس له رفضه. قال ابن حزم أجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن الحج والعمرة لا يرفضان، وقوله إلا بالردة لأن الردة تبطل كل الأعمال الصالحة، نسأل الله السلامة. ولكن يفسد بالوطئ في الفرج قبل التحلل الأول ولا يبطل بل يلزمه إتمامه والقضاء. أحسن. الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون إن الفساد والبطلان مترادفان إلا في بابين. الباب الأول في باب النكاح فإنهم يقولون إن النكاح الباطل هو المجمع على فساده، وأما النكاح الفاسد فهو الذي فيه خلاف، فرتبوا أحكاما على النكاح الفاسد لا ترتب على الأحكام الباطل مراعاة لخلاف أهل العلم. الموضع الثاني في كتاب الحج فإنهم يفرقون بين فساد الحج وبطلانه، فإن بطلان الحج معناه رفضه وعدم الاستمرار فيه، والحج لا يبطل ولا يرفض ولا يخرج منه المرء إلا بإتمامه، وأتم الحج والعمرة لله إلا بالردة. وأما فساده فمعناه أن المرء لا يؤجر عليه ولا يجزئه عن حجة الإسلام، هذا معنى الفساد، لكن هذا الفساد يختلف عن البطلان بأنه يلزم إتمامه، ولذلك قال بل يلزمه إتمامه أي إتمام الفاسد والقضاء، فكل من فسد حجه لزمه إتمامه وقضاؤه. ما الذي يفسد؟ الذي يفسد هو الوطء في الفرج فقط دون ما عدا، وذلك قال ولكن يفسد بالوطء في الفرج قبل التحلل الأول، أما بعد التحلل الأول فإنه يفسد الإحرام فقط ولا يفسد الحج، فيلزمه أن يذهب إلى أدنى الحل ويحرم من ذلك المحل فيفسد الإحرام بعد التحلل الأول. طيب، قال ولا يبطل أي ولا يبطل الحج بهذا المفسد وهو الوطء، بل يلزمه أي يلزم من فسد حجه إتمامه أي إتمام الحج والاستمرار في فاسده، فيطوف ويسعى بعد ذلك ويقف المواقف ويرمي الجمار ونحو ذلك. والقضاء أي ويلزمه القضاء سواء كان الحج حج فريضة أو كان الحج حج نافلة، لأن قول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله نأخذ منها حكمين، الحكم الأول لزوم الإتمام وأنه لا يبطل بالرفض، والأمر الثاني لزوم الفعل بالدخول فيه فيكون واجبا وإن كان ابتداؤه نافلة، وهذه من الأمور التي نص الفقهاء على أن الشروع فيها يكون نافلة وبالشروع يصبح لازما. ويخير من يريد الإحرام بين أن ينوي التمتع وهو أفضل أو ينوي الإفراد أو القران. نعم، هذه أنواع الأنساك الثلاثة في الحج وهي التمتع والإفراد والقران، وهو مخير بينها، وذكر المصنف أن أفضلها التمتع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يتمتعوا بعد أن طافوا وسعوا، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج. بدأ المصنف في أول الأنساك وهو التمتع، فقال أولا وهو أن يحرم أي الحاج بالعمرة، وقوله أن يحرم بالعمرة يعني إما العمرة منفردة أو أن يحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، فكلا الأمرين جائز. وقوله في أشهر الحج المراد بأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وبعض أهل العلم يقول إن ذي الحجة كلها من أشهر الحج لأنه يترتب على أخيرها بعض الأحكام، وبناء على ذلك فالعبرة بالإحرام في أشهر الحج إنما هو الدخول في النسك عند محاذاة الميقات وليس المقصود الأفعال. نستفيد من هذه المسألة فائدة أخرى في عمرة رمضان، فإن بعض الإخوان يقول هل عمرة في رمضان إذا فعلتها في العيد أو نويتها قبل دخول رمضان؟ نقول العبرة بنيتك، فمن نوى العمرة قبل رؤية هلال شهر رمضان هلال رمضان ولم يفعل العمرة إلا في رمضان فإن عمرته لا تكون عمرة في رمضان، إذ العبرة بالإحرام لأنه أول أفعال العمرة. وكذلك العكس، من نوى العمرة قبل رؤية هلال شوال ولكنه لم يؤدي الأفعال إلا بعد غروب شمس ليلة العيد فإن عمرته تكون عمرة في رمضان فتدخل في الفضل. هذا كلامهم. وقوله بعد فراغه منها أي بعد فراغه من العمرة يحرم بالحج، والأفضل أن لا يحرم بالحج إلا يوم الثامن وما بعده. والإفراد وهو أن يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة. نعم، أي يحرم بالحج وحده دون ما عداه، لكن بعد فراغه منه أي بعد فراغه من الحج يحرم بالعمرة. متى يحرم بالعمرة إذا فرغ من الحج؟ إذا لم يكن قد اعتمر عمرة الإسلام. والذي يأتي من بلد بعيدة إلى مكة يلزمه أن يحج ويعتمر، فإن حج مفردا أتى بالحج كاملا، ثم بعد ذلك يحرم بعد انهاء جميع الأعمال بالعمرة. وكل إحرام منه قبل إنهاء جميع أعمال العمر الحج فإن الإحرام غير منعقد، لأنه يكون منشغلا بنسك الحج، والمشغول لا يشغل، وبناء عليه فلا يدخل على الحج عمرة، لا يدخل على الحج عمرة إلا في المسألة سيأتينا إن شاء الله في القرآن بعد قليل لورود النص بها. وما عدا ذلك فإنه يبقى على إفراده حتى ينهي جميع أفعالها، ثم يدخل بعد ذلك، ثم ينشئ بعد ذلك عمرة من أدنى الحل، كما فعلت عائشة رضي الله عنها حينما قالت: يعود الناس بحج وعمرة وأعود بحج، فأعمرها النبي صلى الله عليه وسلم من التنعيم، وذلك لما أنهت أفعال الحج كله، ولم يبقى إلا طواف الوداع. وطواف الوداع ليس متعلقا بأنساك الحج، وإنما هو واجب مستقل. والقران وهو أن يحرم بالحج والعمرة معا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. نعم، يقول الشيخ: والقران وهو قران الحج والعمرة في فعل واحد. قال: هو أن يحرم بالحج والعمرة معا، هذا باعتبار النية عند الدخول في النسك، أو يحرم بالعمرة فقط فيلبي عند الميقات فيقول لبيك اللهم بعمرة، ثم يدخل الحج عليه قبل الشروع في أول أركانه الفعلية وهو الطواف. وأما إذا شرع في أول الأركان الفعلية فإنه لا يصح له أن يدخل عليها نسكا ثاني، لأنه أصبح مشغولا بالحج فلا يدخل معه عمرة. وذلك كما قلت لكم أن النية يجوز تعليقها في النسك، فقد علق علي رضي الله عنه نيته على نية النبي صلى الله عليه وسلم فقال: حججت بما حج به، أو أحرمت بما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز إطلاقها كما سيأتي بعد قليل. قبل أن نأتي لهذا التفصيل أريدك أن تعلم ما معنى دخول الحج والعمرة حتى يكونان شيئا واحدا، بمعنى أنهما تصبح أفعالهما متداخلة، تتداخل أفعال الحج والعمرة معا. وما الذي يتداخل من أفعال الحج والعمرة؟ قالوا: يتداخل من أفعال الحج والعمرة أمران. الأمر الأول وهو السعي، فيكفي القارن سعي واحد عن الحج والعمرة. والأمر الثاني الحلق، فيكفي القارن حلق واحد عن الحج والعمرة. وهناك أمر ثالث في بعض الأحوال دون بعضها يتداخل فيها الطواف، فيكفي القارن طواف واحد عن الحج والعمرة فقط، بدلا من طوافين وبدلا من سعيين وبدلا من حلقين. كيف يكون ذلك؟ للقارن صورتان نذكرهما على سبيل السرعة لأن الباب طويل. الصورة الأولى أن القارن إذا دخل مكة طاف وسعى، ثم بعد ذلك جاء بأفعال الحج كلها، فنقول إن الطواف الذي طافه هو طواف العمرة، والسعي الذي سعاه هو سعي العمرة والحج معا، فحين ذلك لم يبقى عليه إلا سعي واحد، لم يبقى عليه إلا طواف واحد وهو طواف الحج، لأن طواف الحج لا يجوز فعله قبل رمي الجمار وقبل المبيت بمزدلفة. نعم، أو معنى أصح نقول لا يجوز فعله قبل المبيت بمزدلفة، لأن الصحيح أنه يجوز فعله قبل رمي الجبار. إذن لماذا لم ندمج الطواف مع الطواف؟ لأن من شرط طواف الحج أن يتقدم عليه المبيت بمزدلفة ولم يتحقق، فحينئذ شرطه اختل عن شرط الأول فلم يتداخل. والحلق يكون واحدا عند انتهاء النسك. الحالة الثانية، متى يتداخل الطواف والسعي والحلق؟ إذا كان هذا القارن قد أتى مكة وقصد عرفة فوقف بها، ثم مزدلفة فبات بها، ثم بعد ذلك فعل أفعال اليوم العاشر ومنها الطواف والسعي، فإن طوافه هذا يكون طواف حج وعمرة فيجزئه عنهما معا، والسعي هو مجزئ عن سعي الحج والعمرة معا، ثم الحلاق بعد ذلك يكون لحلاق الحج والعمرة معا فيتداخلان. إذن فالقران معناه أنه تداخل النسكان في هذه الأفعال الثلاثة أو في اثنين منها باعتبار اختلاف الحال. وذلك ثم يقول الشيخ: فإن أحرم به ثم بها لم يصح، ثم لم أحرم به، أي فإن أحرم بالحج ثم أحرم بها أي بالعمرة لم تصح، لم تصح إلا أن يدخلها عليه قبل الطواف. ومن أحرم وأطلق صح، ومن أحرم وأطلق قال نسك وسكت لم يبين أهو حج أو عمرة، صح. وصرفه لما شاء وما عمل قبله فلغو. نعم، فيصرفه لما شاء من الأنساك الثلاثة إذا أحرم عفوا بحج ولم يطلق نوع النسك، فيصرفه لما شاء من هذه الأنساك الثلاثة. لكن إن لم، شوف انظر، لكن إن لم يصرفه لواحد من هذه الثلاث بالنية فما عمله قبل، فقوله قبل أي قبل صرفه لما شاء فلغو، أي غير معتبر ولا يعتبر من العمرة ولا من الحج. لكن السنة لمن أراد نسكا أن يعينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عينه عندما أراد النسك، وأن يشترط فيقول اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. نعم، هذا هو الذي يقول يجمع فيه التعيين والاشتراط، فالتعيين هو قوله إني أريد النسك الفلاني، أو أن يقول لبيك اللهم عمر ونحو ذلك فيسره لي. دائما الإنسان يسأل الله عز وجل التيسير والقبول. ثم قال وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لحديث ضباعة بن الزبير رضي الله عنها حينما مرضت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني. الاشتراط ظاهر كلامهم وهو الذي يدل عليه الحديث أنه عام وليس خاصا بمن خشي المرض، بل كل امرئ يشترط له أو يستحب له الاشتراط، لأن صلى الله عليه وسلم قال واشترطي، والأمر عندنا لمطلق الطلب وهو حقيقة في الوجوب والندب، فيحمل على أقلهما وهو الندب، فدل على أنه مستحب لكل أحد أن يشترط. ما فائدة الاشتراط؟ فائدة الاشتراط أنه إذا وجد أحد أسباب الإحصار التي ستأتينا إن شاء الله، فإن المشترط يتحلل ولا يلزمه فدية ولا يلزمه قضاء كذلك. نعم، باب محظورات، إلا أن يكون واجبا. باب محظورات الإحرام، ويسمى مفسدة، ويسمى ممنوعات الإحرام ونحو ذلك، وهي سبعة أشياء على سبيل الحصر. أحدها تعمد لبس المخيط على الرجال حتى الخفين. نعم، قوله لبس المخيط، لفظ المخيط هذا قيل إن أول من جاء به هو إبراهيم النخعي، وأما الحديث الذي جاء من حديث ابن عباس ومن حديث عبد الله بن عمر وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس المحرم القمص ولا السراويل ولا البرانس ولا الخفاف، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم عدد أنواع الألبسة، ومعهود الشارع أنه يذكر أنواعا ليستنبط منها المناط، فاستنبط العلماء مناطا وهو المخيط. والمراد بالمخيط هو الذي جعل على هيئة عضو لباسا، وأما إن لم يكن لباسا فإنه لا يكون حين ذاك مخيطا. وبناء على ذلك فإنهم يقولون إن المفصل يكون مفصل على هيئة كم أو على هيئة للرجل، فإنه يكون من باب المخيط. ويقولون كذلك على المشهور عند المتأخرين أن ربط الوسط بحزام ونحوه يكون من المحظورات، لأنه يكون كهيئة المخيط، لأنه يكون مفصلا للوسط، وإنما السنة عندهم أن يربط بلا حزام، لكن يجوز وضع الهميان وغيره الذي تجعل فيه الأموال لأجل حاجة الأموال لا لأجل ضبط الوسط، لكن من أهل العلم وهي الرواية الثانية أن الحزام ونحوه يجوز. نعم، قال حتى الخفين لنص الحديث في حديث ابن عباس وابن عمر وغيرهم. الثاني تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس المحرم العمائم ولا البرنس، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها وعند الدارقطني وتكلم فيه. نعم، ولو بطين، قال ولو بطين لأنه غير معهود، أو استظلال بمحمل، أو استظلال بمحمل. العلماء رحمهم الله تعالى يقولون ضابط تغطية الرأس أن يكون واحدا من أمرين، إما أن يتحرك بحركته فيكون متحركا بحركته بشرط أن يكون معتادا، مثل أن يجعل رأسه طاقية أو غترة أو قطعة قماش أو غير ذلك مما يكون كهيئة اللباس، أو مثل هذه التي تربط على الرأس ثم تجعل كالمظلة الثابتة بالرأس وتتحرك بحركته. ولا يستثنون من ذلك إلا شيئا واحدا وهو حمل المتاع، فإن حمل المتاع وضعه على الرأس يكون لأجل حمله وليس لمصلحة الرأس ونحو ذلك. هذا الأمر الأول. النوع الثاني قالوا ما يتحرك مع حركة الآدمي عند ركوبه وينتقل بانتقاله، وهو الاستظلال بالمحمل، فإنه حينئذ يكون كذلك. نعم، وتغطية الوجه من الأنثى. نعم، لأن إحرامها في وجهها، لكن تسدل على وجهها للحاجة. نعم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تنتقب المحرمة ولا تلتثم، فدل ذلك على أن المحرمة يحرم عليها النقاب واللسام والبرقع. ونظر العلماء لهذه الأحاديث التي وردت مع الحديث الذي روي عند الدارقطني وذكرته لكم قبل قليل، فقالوا إن العلة هو وجوب كشف الوجه، وبناء على ذلك فيقولون إن تغطية وجه المرأة له حالتان. الحالة الأولى تغطيته بالمفصل على وجهها، وهو النقاب واللثام والبرقع، فهذا حرام عليها في كل حال، سواء أكان عندها رجال أم ليس عندها رجال. النوع الثاني تغطيته بما يكون غير مفصل، مثل الخمار الذي يسدل على الوجه والغطاء، وسمه ما شئت من تسميات الناس لهذا الذي يغطى عليه الوجه، فهذا يحرم إذا لم تكن حاجة، ويجوز عند الحاجة، والحاجة هي وجود الرجال. قالت عائشة رضي الله عنها كان إذا مر بنا الركب أسدلنا الخمر، فعند الرجال يجوز إسدال الخمر للحديث، وأما إن لم يكن هناك رجال أجانب بأن كانت عند محارم أو كانت وحدها أو عند نسوة، فإنه يجب عليها كشف وجهها ويحرم عليها تغطيته من غير حاجة. هذا هو كلام العلماء رحمه الله تعالى، وهو واضح في المسألة، وبه تجتمع الأدلة، وهو كلام وهو تحقيق ما قرره المصنف. نعم. الثالث قصد شم الطيب. نعم، الطيب منهي عنه المحرم، والطيب يقول العلماء رحمهم الله تعالى ينتفع به في أشياء ويكون بها الترفه، إما بوضعه على البدن، وإما بشمه، وإما بأكله. يقول المصنف أول هذه الأمور شمه، قال قصد شم الطيب، فمن تعمد شم الطيب ولو بفتح قنينة طيب فشمها فإنه حينئذ تجب عليه الفدية. وأما إن شمه من غير قصد كأن يطيب المسجد الحرام فيشم الطيب فلا فدية عليه لعدم القصد. ومس ما يعلق واستعماله، قال ومس ما يعلق أي بيده أو بثوبه، فإن تعمد مس الطيب لثوب بثوبه أو بيده وجبت عليه الفدية، وأما إن لم يتعمد ذلك فإنه في هذه الحالة لا شيء عليه، لأنه يكون ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، يكون من غير قصد منه. أو واستعماله في أكل أو شرب بحيث يظهر طعمه أو ريحه. نعم، يقول واستعماله أي استعمال الطيب في أكل وشرب، مما تستعمله العرب طيبا وأكلا وشربا الزعفران، فالزعفران يستخدم صبغا للثياب وهو الثوب المزعفر، ويستخدم أكلا وشربا، ويستخدم أيضا طيبا، فمن جعل زعفران في طعامه وشرابه وتعمد مع علمه به شربه وهو محرم وكان فيه طعم الزعفران فإنه حينئذ تجب عليه الفدية، لأنه نوع ترفه بالطيب، إذ الترفه بالطيب بوضعه على البدن، وثانيا بشمه، وثالثا بأكله، فلا يجوز للمحرم أن يتناول الزعفران في أكل في قهوة أو شرب كقهوة وطعام إلا أن يستهلك بالكلية، لأن الاستهلاك بمثابة الإتلاف. بقي عندي مسألة أريد أن أبين لها، أو بعد نعم خلنا الجملة بعد. نعم. فمن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه. نعم، يقول الشيخ رحمه الله تعالى إن محظورات الإحرام نوعان، المحظور الأول الذي لا يكون فيه إتلاف وهو اللبس، لأنه لا إتلاف فيه، ولا طيب، والطيب لأنه لا إتلاف فيه، والتغطية، فهذه الأمور الثلاثة لأنه لا إتلاف فيها فإنه يعذر فيها بالنسيان والجهل والإكراه، لأن ما لا إتلاف فيه معذور به، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وذلك قال المصنف فمن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه. مفهوم هذه الجملة أن غير هذه المحظورات التي يكون فيها إتلاف كقص الشعر وتقليم الأظافر ونحو ذلك فإنه لا يعذر فيها بالنسيان ولا بالجهل، لأن القاعدة أن المتلفات لا يعذر فيها بالنسيان والجهل، فكما أن من أتلف مال غيره جاهلا أو ناسيا لزمه ضمانه، فكذلك من أتلف شيئا ناسيا أو جاهلا ولو صيدا حال إحرامه أو في حال مروره في مكة فإن عليه الفدية. المسألة التي أردت أن أبينها وهي أن المرأة إذا أراد أن يحرم فإنه يجوز له أن يضع الطيب على بدنه، لقول عائشة رضي الله عنها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه ولإحلاله حين حل، قالوا وكذلك يجوز، وإن قال الأجري وغيره وهو الأولى خلاف الأولى أن يطيب ثوبه، يجوز له أيضا أن يطيب ثوبه عند الإحرام أي قبل الإحرام. لكن انتبه هنا، يقولون لو تعمد مس الطيب الذي في مفرق رأسه مثلا هنا بيده فانتقل عمدا، فإنه حينئذ يكون قد تعمد المس فعليه فدية. وأما الطيب الذي على ثوبه فإنه لا فدية عليه إلا إذا خلع الثوب ثم أعاد لبسه، فإن لم يكن قد غسل الطيب وقد بقي له أثر فعليه فدية، لأن إعادة لبس الثوب كابتداء التطيب، كأنه لبس ثوبا جديدا مطيبا، لكن ما دام ثوب الإحرام عليه وفيه الطيب فلا فدية عليه. يقول الشيخ ومتى زال عذره أزاله في الحال وإلا فدا، لأن الاستدامة كالابتداء، وهذه قاعدة كررناها معنا أكثر من مرة. الرابع إزالة الشعر من البدن ولو من الأنف وتقليم الأظافر. نعم، قول المصنف إزالة الشعر من البدن لأن الله عز وجل يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فكل شعر البدن من الرأس أو غيره فإنه يكون من محظورات الإحرام. وقوله ولو من الأنف لأنه غير معهود، فدل على أن الإشارة فيه لغير المعهود في الذهن لا إشارة للخلاف. وقوله وتقليم الأظافر كذلك، لأن تقليم الأظافر ملحق به، فإنه حيث نهي عن تقليم الأظافر نهي عن الشعر، وقد جاء في حديث أم سلمة في مسلم أنه سلم قال إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا ظفره شيئا، وفي لفظ ولا بشره شيئا. نعم. الخامس قتل صيد البر الوحشي المأكول والدلالة عليه. نعم، قتل الصيد البر لا يجوز لأن الله عز وجل يقول لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وقوله صيد البر لأن صيد البحر جائز فقد جعله الله عز وجل حلالا، وقوله الوحشي ليخرج الأهلي، فلو أن حيوانا أهليا توحش مثل أن يكون عند الشخص مثلا عن قول سبيل المثال خيل ثم توحشت لخروجها في البر وحدها، أو نوع من الإبل قد توحش، ففي هذه الحال لو اصطادها لا نقول إن عليه الجزاء، فإن العبرة بأصله. وقوله المأكول يدلنا على أن غير المأكول كالسباع وغيرها وكذلك ما أمر بقتله لا فدية فيه. قال والدلالة عليه لأن المتسبب كالمباشر فكلاهما منهي عن ذلك. قال والإعانة على قتله كذلك ولو بمناولة سهم أو بإشارة أو بتنفير صيد ونحو ذلك. وإفساد بيضه، وإفساد البيض كذلك فإن فيه الجزاء قضى به الصحابة كابن عباس وغيره. وقتل الجراد. نعم، لأن الجراد صيد ويجوز أكله ويقتل. نعم. والقمل كذلك، لأنه وإن كان يجوز قتله إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبح قتله لكعب، وإنما كان كعب يؤذيه هوام رأسه فكان تتساقط، مع أنه يمكنه أن يقتله، فدل على أنه لا يجوز قتل القمل. وهكذا استدلوا أيضا بآثار عن بعض الصحابة. لا البراغيث، قالوا ولا البراغيث لأن البراغيث ليست صيدا وقد أمرنا بقتلها مطلقا. بل يسن قتل كل مؤذي مطلقا. نعم، كل ما أمر بقتله وهي الفواسق الخمس فإنه يستحب قتلها. وتعبير المصنف بمطلقا أي سواء كان في حرم أو غيره، وسواء كان محرما أو حلالا. السادس عقد النكاح ولا يصح. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لا ينكح المحرم ولا ينكح، أي يكون وليا يوجب في عقد النكاح. وقوله ولا يصح أي ولا ينعقد فيكون عقدا فاسدا حين ذاك. السابع الوطء في الفرج ودواعيه. نعم، لقول الله عز وجل فمن فرضهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ودواعيه أي المقدمات التي تؤدي إليه على سبيل المثال القبلة ونحوها واللبس. والمباشرة دون الفرج كذلك فإنهم محظورات الإحرام. والاستمناء. والاستمناء أي إخراج المني قصدا، والاستمناء يكون إما بيد أو بمباشرة أو بتكرار نظر، ومر معنا ذلك بالأمس. وأما الاستمناء بالفكر فإنه لا يأخذ حكمه. وفي جميع المحظورات الفدية، أي في جميع المحظورات السابقة الفدية إلا قتل القمل وعقد. نعم، لأن قتل القمل لا قيمة له والشارع لم يجعل له قيمة، ولذلك فإنه لا يجوز بيعه، وبعض الناس قد يبيع أنه قل لا فائدة منه، فالشرع ألغى قيمته. وعقد النكاح. وعقد النكاح لأن الأثر المترتب على عقد النكاح فساد العقد، وحينئذ حيث لا أثر له وإنما هو إفساد للعقد فلا فدية فيه. وفي البيض والجراد قيمته. نعم، مكانه. نعم، قيمته مكانه وليس فيه بدل، لأن الصحابة قضوا بذلك كابن عباس رضي الله عنه. وفي الشعرة أو الظفر إطعام مسكين. قال المصنف وفي الشعرة أي الواحدة أو الظفر أي تقليم الظفر الواحد إطعام مسكين، بأن يعطيه مدا من بر أو نصف صاع من الأصناف الخمسة الباقية. وفي الاثنين إطعام اثنين أي مسكينين. والضرورات تبيح وفيما زاد فدية، وستأتينا الفدية وهي التخير بين ثلاثة، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. والضرورات تبيح للمحرم المحظورات ويفدي. نعم، هذه القاعدة قاعدة كلية، وهي أن الضرورات تفيد المحرمات. فالأصل أن الضرورات تفيد أو تبيح المحرمات، وقلت لكم قبل إلا أنها استثنى منها أربعة أشياء عند الفقهاء. وفي باب الحج هذه قاعدة مضطردة، فكل ضرورة أو حاجة كذلك، فإن الحاجة تنزل منزلة الضرورة، فإنها تبيح المحظور. فقوله والضرورات هنا بمعنى الضرورة والحاجة معا، وليست الضرورة التي يترتب عليها تلف أحد الأمور الخمسة. تبيح للمحرم المحظورات أي السبعة السابقة، قالوا إلا الوطأ، فإن الوطأ لا يباح بالضرورة لأن له بدلا، وبدله هو الاستمناء، فهذا هو المستثنى الوحيد من المحظورات. لأن قلت لكم إن قاعدة يستثنى منها أربعة أشياء، وهو الربا والجماع فإنه لا يباح، وأعمال القلوب كذلك، وغيرها مما ذكروه هناك. وقوله ويفدي لأن كعب بن عجر رضي الله عنه إنما حلق رأسه لأن الهواء أن القمل آذى رأسه، ومع ذلك أوجب الله عز وجل عليه الفدية. يستثنى من ذلك شيء واحد، وهو إذا كان الإيذاء من نفس المتلف، وذلك إذا كان الظفر هو الذي يؤذيه بأن انكسر بعضه وآذاه، يمخش وجهه ويلصق بالأشياء، فإن قطعه لظفره حينئذ لا فدية فيه. أو كان الشعر يدخل إلى عينه فكذلك، فلأنه يكون مؤذيا، وإتلاف المؤذي لا ضمان فيه. نعم. باب الفدية. نعم، شرع المصنف في الأثر المترتب على فعل شيء من المحظورات، ولكنه ذكر هذا وما يشبهه وهو سائر الفداء. والفداء متعددة، منها لترك واجب أو لفعل محظور أو لأجل التمتع والقران أو لأجل الإحصار. وهي ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم. قوله وهو ما يجب بسبب الإحرام، وهو التمتع والقران لأجل النسكين هذين، أو بسبب ترك واجب من واجبات الحج والعمرة. وقد قال ابن عباس كما في الموطأ: من ترك نسكا فعليه فدية أو فعليه نسك، أو فعل شيئا من أو فعل شيئا من محظورات الإحرام للآية، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، هذا في الشعر ويقاس عليه باقي المحظورات. كل هذه بسبب الإحرام أو بسبب الإحصار. قوله أو الحرم أي بإتلاف شيء من صيد الحرم أو شجره. وهي قسمان، أي الفدية، وهذه التقسيم باعتبار التخيير والتحديد. قسم على التخيير قسم على التخيير أي يخير بين الأمور التي خير بينها الشرع، وهذا التخيير تخيير تشهي، لأن التخيير في كتب الفقه وفي الحديث والكتاب في الكتاب والسنة نوعان: تخيير تشهن وتخيير مصلحة. والقاعدة فيهما أن كل ما كان من باب التصرفات الولائية للإمام الأعظم أو للولي على الصبي ونحوه فإنه تخيير مصلحة، وما كان للمرء في خاصة نفسه فإن التخيير تخيير تشهي. وقسم على الترتيب، على الترتيب، فلا بد من التحديد كل واحد على سبيل الترتيب. فقسم التخيير هو كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس وإزالة أكثر من شعرتين أو ظفرتين والإمناء بنظرة والمباشرة بغير إنزال مني. نعم، كل هذه من محظورات الإحرام التي سبقت، لكن يهمنا هنا أنه قال والإمناء بنظرة والمباشرة. الإمناء بنظرة أي بتكرار النظر لا بنظرة واحدة، قصده بنظرة أي بتكرار نظر. وكذلك إذا كان الإمناء باستمناء من باب أولى أو بمباشرة. وقوله والمباشرة بغير إنزال المني سواء أنزل أو لم ينزل، لأنه من باب أولى. يخير بين ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف مد بر أو نصف صاع من غيره. نعم، يقول المصنف إن هؤلاء الذين فعلوا شيئا من هذه المحظورات المتقدمة عليه فدية تخير، وهي التي جاءت في قول الله عز وجل: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. جاء تفصيل هذه الأمور الثلاثة في حديث كعب بن عجرة. قال يخير بين ذبح شاة، شرط هذه الشاة التي تذبح أن تذبح حيث فعل المحظور أو في مكة، وحينئذ فتوزع على فقراء مكة ولا يؤكل منها شيء. قال أو صيام ثلاثة أيام حيث شاء، سواء في مكة أو في غيرها. قال أو إطعام ستة مساكين. ستة مساكين هؤلاء سيأتي تحديدهم بعد قليل، لكن من شرطهم أن يكونوا من فقراء مكة من أهلها أو من الواردين عليهم حجاجا أو معتمرين أو غيرهم. قال لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، لأن القاعدة أن كل الكفارات هذا مقدارها قياسا على كفارة الظهار، وسيأتينا إن شاء الله في محله. طبعا قوله من غيره مراده من غيره من ما يجوز إخراجه في زكاة الفطر، وهي الأصناف الخمسة. نعم. ومن التخير جزاء الصيد يخير فيه بين المثل من النعم أو يخير فيه بين المثل من النعم، أي من بهيمة الأنعام الثلاث أو نحوها، لأنه قد يعني يكون قريبا منها، وهي الإبل والبقر والغنم. والحكم بالمثل إما أن يكون مما حكم به الصحابة رضوان الله عليهم، أو يحكم به ذوى عدل بعدهم، وما حكم فيه الصحابة لأنهم أكمل الناس عدلا فلا يخرج عن حكمهم. أو تقويم المثل بمحل التلف، فيخير ينظر ما قيمة المثل، شاه قيمتها 1000 فيقومها 1000، ماذا يفعل بهذه 1000؟ قوله بمحل التلف أي حيث أتلف الصيد، لا حيث فعل المحظور، يعني أتلف الشعر مثلا ونحو ذلك، حيث فعل المحظور، فلو فعله قبل مكة يكون سعرها مختلفا عن سعرها في مكة لأنه وقت الوجوب. ويشتري بقيمته طعاما يجزئ في الفطرة، يعني واحدة من الأصناف الخمسة، فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما. هذا الخيار الثالث، فيطعم أو يصوم عن كل مسكين يوما باعتبار نصف الصاع. وقسم الترتيب كدم المتعة والقران وترك الواجب والإحصار والوطئ ونحوه، فيجب على متمتع وقارن وتارك واجب دم، فإن عدمه أو ثمنه صام 3 أيام في الحج، والأفضل كون آخرها يوم عرفة، ويصح أيام التشريق، و7 إذا رجع إلى أهله. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وإن من أنواع الدماء التي تجب على الحاج دماء يجب فيها الترتيب للتخير، أولها وهو الأصل فيها ويقاس عليه ما بعده دم المتعة والقران، فهذا يجب عليه أن يذبح شاة في مكة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذبحتها هنا ومنا كلها منحر، وفي لفظ: وفجاج مكة كلها منحر، فدل ذلك على أنها لا بد أن تذبح في حدود الحرم، ويجوز أكل بعضها ويتصدق بجزء منها وجوبا بل أكثرها، هذا الأمر الأول. فإن لم يجد، لقول الله عز وجل: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، فمن لم يجد هذه الفدية فإنه يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع. الثلاثة التي في الحج ما معناها؟ أنه يجب أن يصوم هذه الثلاثة حال تلبسه بالإحرام، فإن كان مفردا يجب عليه أن يحرم لأجل الصوم، فيحرم من اليوم السادس مثلا، فيصوم 6 و7 و8 وهو محرم، فإن صامها وهو غير محرم أي حالة إحلاله بين الحج والعمرة إذا كان متمتعا لم يجزئه ذلك، ووجب عليه إعادتها، فيصوم حال إحرامه 3 أيام، أفضلها أن يصوم 6 و7 و8، ثم يليها أن يصوم 7 و8 و9، فإن لم يصمها جاز له بل لزمه أن يصوم 11 و12 و13 لقضاء الصحابة كما في البخاري بن عمر وعائشة ولا يعلم لهم مخالف، فإن لم يصمها في هذه الأوقات الثلاثة في الحج فإنه يجوز له أن يصومها بعد ذلك وقت ما شاء، و7 إذا رجع إلى أهله، لا يلزم أن يكون رجع إلى بلده بل يجوز أن يصومها في مكة لكن المقصود أي بعد الحج. ويقاس على دم المتعة والقران دم ترك الواجب ودم الإحصار، فإنه يصوم 10 أيام لكن لا فرق بين الحج وغيره في ترك الواجب والإحصار. ويجب على محصر دم، فإن لم يجد صام 10 أيام ثم حل. نعم، هذا مثل ما تكلمنا لكم لقول الله عز وجل: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ويجب على من وطئ في الحج قبل التحلل الأول أو أنزل منيا بمباشرة أو استمناء أو تقبيل أو لمس بشهوة أو تكرار نظر بدنه، فإن لم يجدها صام 10 أيام. انظر معي من باب القسمة، نبدأ أولا بالوطئ ثم نأتي بعد ذلك بالإنزال بمباشرة ونحوها. من وطئ وهو حاج فله حالتان: إما أن يطأ قبل التحلل الأول، وإما أن يطأ بعد التحلل الأول. فإن وطئ قبل التحلل الأول ترتب عليها حكما: فساد الحج ووجوب الكفارة المغلظة وهي بدنة. وأما إن وطئ بعد التحلل الأول فلا نقول فسد حجه، وإنما نقول فسد إحرامه، فوجب عليه الرجوع إلى أدنى الحل فيحرم منه، ووجبت عليه الفدية ليست بدنة وإنما شح. هذه الحالة الأولى. الثاني: من ذكره المصنف قال أنزل منيا بمباشرة أو استمناء ونحو ذلك، فإن فعل ذلك قبل التحلل الأول وجب عليه بدنه، وإن فعله بعد التحلل الأول وجبت عليه شاه. نعم. فإن لم يجدها وليس فيها فساد، لأن لا يفسد إلا بالوطء فقط خاصة. فإن لم يجدها صام 10 أيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. نعم، كذلك هذا من باب القياس. وإن كانت البدنة عن 7 في الحج لكنها يكفي فيها صيام 10 أيام. وفي العمرة إذا أفسدها قبل تمام السعي شاه. نعم، لأن السعي هو آخر الأفعال، فحينئذ ففيها كذلك. والتحلل الأول يحصل بإثنين من رمي وحلق وطواف، ويحل له كل شيء إلا النساء. نعم، الرمي المقصود به رمي جمرة العقبة، ويبدأ وقتها من نصف ليل ليلة 11، ليلة العاشر ليلة العيد، لكن بشرط أن يكون قد بات بمزدلفة، فمن لم يبت بمزدلفة لا يجوز له أن يرمي قبل طلوع الفجر، هذا الرمي. والحلق كذلك معروف أو التقصير، والطواف من شرطه أيضا أن يكون قد بات بمزدلفة ومحله بعد نصف الليل لحديث أم سلمة، فيحل له كل شيء إلا النساء لحديث عائشة رضي الله عنها. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب إلا النساء، أو قال وكل شيء إلا النساء. والثاني يحصل والتحلل الثاني يحصل بما بقي مع، وهو الباقي من أمور الثلاثة، لأنه يجوز التقديم بينها ولا يلزم الترتيب، بما بقي مع السعي إن لم يكن سعى قبل. انتبه، هذه مسألة تخفى على بعض طلبة العلم. كثير من الإخوان يقول إن التحلل الثاني يحصل بفعل الثلاثة وهي الرمي والحلاق والطواف. نقول ليس لكل الحجيج، بل إن بعض الحجيج لا بد أن ليتحلل التحلل الثاني من فعل 4 أشياء هذه الثلاثة ويزيد عليها السعي. من هو؟ نقول القارن والمفرد. إذا كان القارن والمفرد لم يسعيا قبل ذلك، عفوا أنا قلت بس القارن، نعم القارن فقط، القارن فقط إذا لم يكن قد سعى. لماذا؟ لكي تعرفها بالعقل. القارن قرن حجا وعمرة، أليس كذلك؟ وبناء على ذلك فإن الحج والعمرة قد تداخلا، من أحرم بالعمرة لا يحصل تحلله إلا بإنهائه الطواف والسعي معا والحلاق، لكن لما دخل الحج والعمرة معا فنقول لا يتحلل من الحج والعمرة إلا بالطواف والسعي والحلاق والرمي، فلا بد منه ليتحلل من العمرة التي دخلت في الحج، وذلك لا بد من السعي إن لم يكن قد سعى قبل بأن سعى مع طواف قدومه. نعم. فصل. والصيد الذي له مثل من النعم، شرع المصنف في جزاء الصيد نمر عليه بسرعة لأن أغلب المذكور هنا هو قضاء الصحابة رضوان الله عليهم. والصيد الذي له مثل من النعم، قوله له مثل من النعم لأن هناك من الصيد ما ليس له مثل، فهذا ينظر إلى قيمته. كالنعامة ففيها بدنة، نعم لشبهها بها من جهة الخلقة. وفي حمار الوحش وبقره بقرة، الحمار الوحش والبقر هو أنواع من الغزلان، ليس المراد بالحمار الوحش المخطط لأنه ليس موجودا في جزيرة العرب. وفي الضبع كبش، الضبع للنبي صلى الله عليه وسلم قال الضبع صيد، والضبع نوع من السباع، وهذا نص عند أبي داود على أنه صيد فيكون فيه كبش. وفي الغزال شات، وهو السبع الوحيد الذي فيه جزاء فدير. وفي الغزال شات، وفي الغزال شاه لوجود الشبه فيها وقد قضى بها علي وغيره. وفي الوبر والضب جدي، نعم الضب والوبر يعني حيوانات معروفة تؤكل، وفيها جدي وهو له يعني نصف الصغير سنة من من من من من, من الشياه، له نصف سنة يعني 6 أشهر. وفي اليربوع جفرة لها، جفرة أصغر وعمرها 4 أشهر يعني شات عمرها 4 أشهر. وفي الأرنب عناق، العناق أصغر من الجفرة دون الجفرة. وفي الحمام وهو كل ما عب الماء كالقطع والورش، والورش والفواخت شات، نعم لأنه يعب الماء عبا فلذلك يأخذ شات يكون شبيها به الشاه. وما لا مثل له كالأوز والحبار والحجر والكرك ففيه قيمته مكانه، يعني ينظر كم قيمته لو بيع صيدا، فينظر في قيمته إما أن يشترى بها طعاما فيتصدق به، أو يصام عن كل يوم عن كل مسكين يوما. نعم. فصل. ويحرم صيد حرم مكة وحكمه حكم صيد الإحرام، انظر معي حرم مكة علاماتها محددة ومبينة، وهي منقولة بالاستفاضة إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يحرم صيد مكة على المحرم وغيره سواء كان محرما أو كان محلا، الحرمة لهما كما قال صلى الله عليه وسلم إني حرمت المدينة كما حرم الله كما حرم إبراهيم مكة. هذا يدل على أن مكة حرام صيدها. قال وحكمه أي حكم الصيد المصاد في مكة حكم صيد الإحرام من حيث الإثم ومن حيث الجزاء والمثل المتقدم سابقا. نعم. ويحرم قطع شجره وحشيشه والمحل والمحرم في ذلك سواء. نعم قول ويقطع يحرم قطع شجره لحديث وسلم لا يختلى خلاها ولا يعضد حشيش ولا يحش شجرها ولا يعضد شوكها. فتضمن الشجرة الصغيرة. قال والمحل والمحرم في ذلك سواء تقدمت. فتضمن الشجرة الصغيرة عرفا بشاة. نعم هذا قضى به ابن عباس رضي الله عنه. وما فوقها ببقرة ويضمن الحشيش والورق بقيمته. أي بقيمته في السوق فيشترى به طعام ويوزع على فقراء مكة. ويجزي كل مسكين يعطى نصف صاع إلا من البر فيعطى مدة. ويجزي عن البدنة بقرة كعكسه. نعم لأن البدنة تشمل الإبل والبقر فيجوز إخراج أحدهما عن الآخر. ويجزي عن سبع شياه بدنة أو بقرة. نعم حتى وإن كان من باب جزاء الصيد والمراد لقضاء النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر وغيره. والمراد بالدم الواجب ما يجزئ في الأضحية جذع ضأن أو ثني معز أو سبع بدنة أو بقرة فإن ذبح. طيب يقول الشيخ إن الدم الواجب سواء كان دم تمتع أو قران أو كان الدم بسبب فعل محظور من المحظورات أو ترك واجب من الواجبات أو بسبب الإحصار إلا الواجب بسبب جزاء الصيد فقد يكون دون السن، فإنه يشترط فيه ما يشترط في الأضحية من حيث السلامة من العيوب ومن حيث السن وغير ذلك من الأمور المشترطة في الأضحية. وهذا معنى قوله والمراد بالدم الواجب ما يجزئ في الأضحية وسيأتينا إن شاء الله. جذع ضأن وهو ما بلغ ستة أشهر. نعم أو ثني معز، المعز يعني التيس والمعز وهو الذي يكون قد بلغ سنة. أو سبع بدنة أو سبع بدنة أو بقرة فيجوز الاشتراك فيهما. فإن ذبح أحداهما فأفضل وتجب كلها. أي فإن ذبح إحداهما أي كاملة فأفضل من الشاه، فأفضل لأنها أفضل من الشاة لأنها تعدل سبعا، لكن الشاة أفضل من السبع وتجب كلها أي وتكون كلها حكمها حكم الفدية لأنه لا تقبل التجزية فنقول إن سبعها فقط دون باقي. نعم. باب أركان الحج وواجباته. نعم شرع المصنف بعد ذلك في أركان الحج التي هي أجزاؤه وواجباته التي إذا تركها فإنه يجبرها بدم لحديث ابن عباس المتقدم. أركان الحج أربعة على سبيل الحصر. الأول الإحرام. نعم. وهو مجرد النية فمن تركه لم ينعقد حجه. نعم قول المصنف وهو الإحرام، الإحرام وهو مجرد النية لأن النية ركن فيه فلا بد أن تكون موجودة عند أوله، وعبر المصنف بمجرد الإحرام إشارة لخلاف أصحاب أبي حنيفة حينما قالوا إن التلبية واجبة فالتلبية مسنونة وليست بواجب والتلفظ به ليس لازما. قال فمن تركه أي ترك الإحرام لم ينعقد حجه فلا يكون حاجا بل يكون حلالا. الثاني الوقوف بعرفة. نعم ووقته من طلوع يقول صلى الله عليه وسلم الحج عرفة ووقته من طلوع فجر يوم عرفة إلى الفجر الصادق. المراد بطلوع الفجر أي الفجر الصادق يوم عرفة التاسع إلى طلوع فجر يوم النحر. نعم الذي بعده لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عروة بن مضرس من وقف معنا ساعة من ليل أو نهار. والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون عادة إن الليل يكون سابقا النهار إلا في أيام الحج التاسع والعاشر وما بعده، وفي باب قسمة النساء فإن الزوجة إذا أراد أن يقسم بين نسائه خير أن يجعل الليلة تتابعة للنهار سابقة أو لاحقة. نعم. فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة وهو أهل ولو مارا أو نائما أو حائضا أو جاهلا أنها عرفة صح حجه. نعم لقوله صلى الله عليه وسلم من وقف معنا ساعة، والمراد بالساعة البرهة البرهة، وهذا عبر عنه المصنف باللحظة. لا إن كان سكرانا أو نعم مجنون. لأن السكران والمجنون أو المغمى عليه قلنا إنه لا يصح فعله لأنه لا نية له. ولو وقف الناس كلهم أو كلهم إلا قليلا في اليوم الثامن أو العاشر خطأ أجزأهم. يقول الشيخ لو أن أهل الموقف كلهم قد وقفوا في اليوم الثامن أخطأوا في دخول الشهر ثم ثبت بعد ذلك بشاهدين أنهم قد أخطأوا فنقول إنهم قد سبقوا الوقت الواجب فحينئذ يجب عليهم الإعادة إن علموه في اليوم التاسع حقيقة فيجب عليهم الإعادة. وكذا إذا لم يعلموا فوقفوا في اليوم الذي بعده وهو يوم العيد فنقول قد فاتهم الحج في هذه الحالة لأنهم لم يقفوا في عرفة في يومه، ولا عبرة بخطأهم هنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العبرة برؤية الأهلة، وقد وجد ذلك في مر التاريخ ذكروه أنه قد وقع في القرن الحادي عشر مرة وهو القرن الذي كان فيه المصنف، ووقع أيضا قبل ذلك. الثالث طواف الإفاضة. نعم قال من أركان الحج طواف الإفاضة. وأول وقته من نصف ليلة النحر لمن وقف وإلا فبعد الوقوف ولا حد لآخره. نعم يقول المصنف إن أول أوقات طواف الإفاضة من نصف الليل النحر لمن وقف. تعبير المصنف لمن وقف أي لمن وقف بعرفة، وكذلك أيضا بات بمزدلفة ولو مرورا، وسيأتينا إن شاء الله المبيت مزدلفة كيف يكون. فلا بد أن يأتي بالركن والواجب السابقين، لأنه لا يجوز له الخروج من مزدلفة إلا بعد نصف الليل فيكون قد خرج منها. الرابع السعي، وإلا فبعد الوقوف أي ولا حد لآخره، فيجوز إلى نهاية أيام التشريق، بل يجوز على المشهور إلى نهاية ذي الحجة، بل يجوز بعد ذلك في شهر الله المحرم. الرابع السعي بين الصفا والمروة. نعم، لأنها ركن لقول الله عز وجل فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وواجباته سبعة. نعم، والسعي بين الصفا والمروة المقصود به الجبلين، وأقل الواجب فيهما إلزاق كعبه بطرف الجبل من الصفا إلى أن يلزق كعبه بطرف الجبل الثاني، وأما الصعود على الجبلين فإنه مسنون. وواجباته سبعة. هذه الواجبات من تركها عمدا أو خطأ أو نحو ذلك فإنه في هذه الحالة يجب عليه دم، لقول ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم. الإحرام من الميقات، إذا كان ممن يلزمه الإحرام من الميقات، وأما إن لم يكن من أهل الميقات فيلزمه أن يحرم من حيث وجب عليه، فعلى سبيل المثال أهل جدة والجموم والكامل وغيره ممن يكونون دون المواقيت أو بحر وغيرها يجب عليه أن يحرم من بلدته، فإن لم يحرم منها فإنه تجب عليه الفدية. وقد ذكر العلماء أن العبرة من البلدة، أي ولو أحرم من طرفها ولا يلزمه أن يحرم من بيته. والوقوف إلى الغروب لمن وقف نهارا. نعم، من وقف نهارا وجب عليه الوقوف بعرفة ركن، لكن من وقف في النهار وجب عليه أن يستمر وقوفه إلى الغروب. المصنف هنا عبر بالوقوف إلى الغروب، وسأذكر لكم استدراكا على عبارته، لكن الدليل على لزوم البقاء إلى الغروب أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أصحابه مع كثرة الحاجين معه، وقد قيل إنهم قد نافوا عن 100,000 جلس يتحين غروب الشمس ولم ينفر عليه الصلاة والسلام، ولم ينفر أحد من أصحابه، ولو كان فيه رخصة لرخص إليهم، لرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه في الحج كان يشير للرخص فكان يقول افعل ولا حرج، فدلنا ذلك على أن ما امتنع منه عليه الصلاة والسلام ومنع أصحابه منه كالرمي قبل الزوال وكالنفر من عرفة قبل غروب الشمس فإنه يكون واجبا حين ذاك. إذن عرفنا الدليل. تعبير المصنف الوقوف إلى الغروب قالوا إن هذا التعبير غير دقيق، وأن الأصوب أن يقال الجمع بين الليل والنهار لمن وقف نهارا، لأن من وقف نهارا ثم خرج قبل غروب الشمس ثم عاد ولو لحظة من الليل أجزأه، فلا بد من الجمع بين الليل والنهار، ولا يلزم المكث في المحل وعدم الخروج، لأن الخروج لو قلنا بذلك لشق، فلو خرج قليلا ثم عاد لحاجة فإنه لا يوجب عليه فدية. والمبيت ليلة النحر بمزدلفة إلى بعد نصف الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف فيها بات فيها عليه الصلاة والسلام فكان واجبا ولم يرخص لأحد، وإنما رخص بالخروج بعد نصف الليل، والخروج بعد نصف الليل جائز لكل أحد، لكن الأفضل لمن كان قويا أن يبقى. والدليل على أنه جائز النبي صلى الله عليه وسلم رخص لنسائه واسترخص منه بعضهن فأذن لهن، وندم الباقي اللاتي لم يستأذن، فدل على أن الإذن لم يكن لذوي الحاجات لأن الباقيات لم يستأذن. وليس وصف الأنوثة عذر، لأن من الإناث من تكون أقوى من بعض الرجال، فدل على أن الرخصة عامة، بل قد خرج منهم كابن عباس وغيره معهن، فدل على أنه يجوز لكل حاج أن يخرج بعد نصف الليل. وكيف نعرف نصف الليل؟ قالوا على المعتمد على المشهور يعني أنه يعرف من غروب الشمس وطلوعها، من غروب الشمس وطلوع الفجر، وأما الرواية الثالثة من غروب الشمس وطلوعها، وبناء على ذلك فتنظر من ساعة غروب الشمس وساعة طلوع الفجر الصادق وهو أذان الفجر، وتحسب النصف بينهما فذاك هو نصف الليل، فتزيد عليه بلحظة على الصحيح والأحوط، ثم تخرج بعده بلحظة. والمبيت بمنى في ليالي التشريق. نعم، لأنه واجب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة والسقاة، فدل ذلك على أنه واجب عن من عداهم. ورمي الجمار مرتبا. رمي الجمار مرتبا يعني أنه يبدأ في اليوم الأول بجمرة العقبة، وفي الأيام الثانية يبدأ بالصغرى فالوسطى فالكبرى، فإن قدم الكبرى على الوسطى أو الوسطى على الصغرى لم يجزئه، بل لا بد فيها من الترتيب، والآن أصلا لا يمكن أن ترمي الجمرات إلا بالترتيب لأن الخط واحد في رمي الجمار. والحلق والتقصير وطواف الوداع. نعم، الحلق والتقصير عند فقهائنا نسك وليس استباحة، وبناء على ذلك فإن من تركه فإن عليه فدية إذا ترك ذلك متعمدا، أو فعل محظورا قبل فعله. قال وطواف الوداع لحديث ابن عباس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان قيل له أو كان الناس يصدرون في كل فج فقال ليكن آخر عهدكم بالبيت الطواف. نعم. وأركان العمرة ثلاثة وهي الإحرام والطواف والسعي وتقدم ذكرها قبل قليل. وواجباتها الشيئان أي واجبات العمرة الإحرام بها من الحل والحلق. نعم. أو التقصير. أما الحج فليس من شرطه الإحرام من الحل بل إن مكة يجوز لهم أن يحرموا من الحرم حتى قال صلى الله عليه وسلم حتى أهل مكة يحرمون من مكة حتى أهل مكة فمن مكة. وأما من كان من أهل مكة وأراد عمرة فإنه يلزمه أن يذهب إلى الحل لأنه لا بد في كل إحرام من الجمع بين الحل والحرم. فالحج فيه جمع بين الحل والحرم لأنه يخرج إلى عرفة وعرفة في الحل فجمع بين الحل والحرم. ويدل على هذه القاعدة أن عائشة لما أرادت الإحرام فإنها أعمرها النبي صلى الله عليه وسلم من التنعيم وفيه مؤنة فلو كان لا يلزم ذلك الإحرام من الحل لما أحرمها النبي صلى الله عليه وسلم من التنعيم. ومن الذي يحرم من الحل؟ نقول الذي يحرم من الحل ثلاثة. أولهم أهل مكة فإنه يجوز لهم إذا أرادوا أن يأخذوا عمرة يلزمهم أن يحرموا من الحل. والحل إما من التنعيم وهو أفضله أو من أدنى الحل إما من شرائع المجاهدين أو من المعابدة في طريق قريب عرفة أو غيرها من الطرق أو الشميسي أو غيرها أو النورية أو غيرها. هذا واحد. الأمر الثاني من دخل مكة بحج أو عمرة ثم أراد أن يكرر العمرة أو يأتي بعمرة بعد حجه فإنه يحرم من أدنى الحل كحديث عائشة رضي الله عنها. هاتان الصورتان هما المتصورتان فيه صورة ثالثة لكنها ليست على المشهور. نعم. والحلق أو التقصير؟ نعم والحلق والتقصير فإنه واجب. والمسنون كالمبيت بمنى. نعم بدأ يذكر المسنونات في العمرة فقال أولها المبيت بمنى ليلة عرفة. وقد أجمع العلماء على أن أفعال يوم الثامن كلها سنن قاله الكرماني. وطواف القدوم. وطواف القدوم أيضا سنة وليس بواجب. والرمل في الثلاثة الأشواط الأول منه. الأول. نعم. منه. الرمل وهو مسارعة الخطى مع المقاربة بينهما في الأشواط الثلاثة الأول منه أي من طواف القدوم وهو أول طواف يقدم له وكذلك طواف العمرة وطواف العمرة للحاج. نعم. والاطباع فيه. والاطباع وهو إخراج الكتف الأيمن وجعل طرف الرداء على العاتق الأيسر. وهذا الطواف إنما وهذا الاطباع إنما يكون في الطواف القدوم فقط دون ما عدا ويكون في الأشواط السبعة. فإذا انتهى الطواف فإنه يكره له أن يصلي مطبعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء وقد فسره الفقهاء بأن اشتمال الصماء هو الاطباع. قال أبو عبيد القاسم السلام وأما اللغويون فإن لهم تفسيرا آخر قال والفقهاء أعلم بتفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من اللغويين أو من أهل اللغة. وتجرد الرجل من المخيط عند الإحرام. نعم قوله وتجرد الرجل من المخيط عند الإحرام ما معنى هذه الكلمة؟ يعني يقول لك أن الواجب على الشخص التجرد لكن السنة أن يكون التجرد عند الإحرام. فالسنة هو العندية أن يكون عند الإحرام لأنه قد يسبق ذلك لأن له حالتان. انتبه عندنا حالتان. الحالة الأولى أن يتجرد عن المخيط قبل أن يلبي فهذا داخل في السنة. الحالة الثانية أن يلبي فيقول وعليه المخيط فيقول لبيك اللهم عمرة ثم مباشرة ينزع مخيطه أو يخلع عمامته مباشرة على الفور ويلبس لبس الإحرام نقول لا شيء عليك. لكن الأفضل ألا تنوي وتلبي إلا وأنت متجرد عن المخيط وإن فعلته بعده مباشرة جاز لكن إن تأخرت فعليك فدية لأن الاستدامة كالابتداء. ولبس إزار ورداء أبيضين نظيفين. نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبس إزارا ورداء وقال إن الثياب خير ثيابكم البيض. والتلبية من حين الإحرام إلى أول الرمي. نعم السنة التلبية والنبي صلى الله عليه وسلم أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وفي نطقها يعني طريقة. نعم. فمن ترك ركنا لم يتم حجه إلا به. نعم لأنه الركن جزء الماهية ولا يتم الفعل إلا بالركن ولا يسقط نسيانا ولا جهلا. ومن ترك واجبا فعليه دم. عرفنا دليل قول ابن عباس عند الإمام مالك في الموطأ. وحجه صحيح. نعم كذلك ومن ترك لأن له بدلا ومن ترك مسنونا فلا شيء عليه. نعم هذا واضح. نعم. فصل. وشروط صحة الطواف 11. وهذه شروط لا بد من توفرها. أولها النية والإسلام. فلو طاف امرؤ يبحث عن شخص آخر أو كان ملازما لغريم فإن طوافه لا يصح لأنه لم ينوي به الطواف. والإسلام. قال والإسلام لأن فاقد الإسلام لا نية له. صحيح. والعقل. فاقد العقل لا نية له. ودخول وقته. لا بد من دخول وقته. ومراده بدخول وقت وقت الطواف الطواف الذي الواجب. ومر معنا أن طواف الإفاضة لا يصح إلا بعد نصف الليل من ليلة العاشر. نعم. وستر العورة لأنه صلاة. وقد جاء في حديث ابن عباس عند أحمد الطواف بالبيت صلاة فلا بد من ستر العورة كذلك. وكذلك اجتناب النجاسة لأنها ملحقة بالصلاة. والطهارة من الحدث مثله. وقد قال صلى الله عليه وسلم لما نفست امرأة قال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي قاله لعائشة. وتكميل السبع. لا بد من الاتيان بالسبع لأن كل واحد كالركعة فلا بد من الاتيان بها جميعا. فلو نقص عنها ولو يسيرا لا يعفى عنه فلا بد من الاتيان بكامل السبع. وجعل البيت عن يساره لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على هذه الهيئة وقال خذوا عني مناسككم. وكونه ماشيا مع القدرة. الفقهاء يقولون إن المشي في الطواف واجب ولا يجوز لك أن تركب حال الطواف إلا أن تكون عاجزا عن المشي. قالوا ودليله أكثر من دليل لكن أذكر دليلا لضيق الوقت حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة. ومر معنا حديث عمران النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. والذي يطوف راكبا يكون قاعدا فحينئذ ترك الطواف ماشيا. متى يجوز الركوب؟ عند الحاجة والحاجة دون الضرورة. ولذلك طافت أم سلمة لما كانت يعني تعبة راكبة خلف المصلين فهذا يدل على الجواز. والموالاة. ومثله النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف عليه الصلاة والسلام راكبا لما ازدحم الناس عليه. نعم لما ازدحم الناس على النبي صلى الله عليه وسلم ركب عليه الصلاة والسلام فيكون من باب الحاجة عندهم فيستأنفه. والموالاة بمعنى أن يأتي بأجزاء الشوط الواحد متوالية ويأتي بأجزاء بالأشواط السبعة متوالية ولا يفصل بينها. فإن فصل بين أجزاء الشوط الواحد بجنس الطواف لم يقطعه. ما هو جنس الطواف؟ الصلاة. لأن الطواف صلاة للحديث فلو أقيمت الصلاة وصلى ثم أتم فإنه يتم من حيث وقف. فيستأنفه لحدث فيه. نعم إذا جاءه حدث سواء في شوط أو بعد انهاء شوط فإنه ينقطع لوجود هذا الحدث. وكذا لقطع طويل وإن لقطع كان طويل بين الأشواط وإن كان يسيرا. وإن كان يسيرا أو أقيمت الصلاة. نعم. أو حضرت جنازة صلى وبنى من الحجر الأسود. نعم يقول وإن كان يسيرا فإن اليسير معفو عنه. أو أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة فصلى فإن هذا لا يقطع. يقول وبنى من الحجر الأسود يبني من الحجر الأسود إذا كان قد خرج وعاد وكان يسيرا. وسننه استلام الركن اليماني بيده اليمنى. نعم السنة الاستلام باليد اليمنى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر وغيره. وكذا الحجر الأسود. وكذا الحجر الأسود. نبدأ بالحجر الركن اليماني. عندنا الأركان أربعة اثنان يمانيان واثنان شاميان. شاميان يعني من جهة الشمال واليمانيان من جهة الجنوب. فالعرب يسمون كل ما كان أو أهل الحجاز يسمون كل ما كان من أهل من جهة الشمال شاما. إلى الآن ما زالت اللهجة أن كل ما كان شماليا يقولون شامي وكل ما كان من جهة الجنوب يسمونه يماني وما زال إلى هذه اللحظة. طيب فحين ذلك الأركان أربعة. الذي يستلم من هذه الأركان أربعة إنما هي ركنان وهما الركنان اليمانيان الحجر الأسود والآخر الذي بجانبه هما الذي يستلمان. ومعنى الاستلام أي الاستلام بوضع اليد عليه. الاستلام بوضع اليد عليه وهذا معنى قوله استلام الركن اليماني بيده اليمنى والسنة باليد اليمنى لأنه تكريم. وكذا الحجر الأسود فإنه يستلم. قال وتقبيله. نعم وتقبيله. وتقبيله أي تقبيل الحجر الأسود هو الذي يقبل. وأما الركن اليماني الثاني فإنه لا يقبل وإنما التقبيل الحجر الأسود لحديث عمر لولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك إنما أنت حجر لا ينفع ولا يضر. فالأصل في هذه الأفعال التوقيف والتعبد والدعاء أي والدعاء أثناء الطواف. والذكر. والذكر وهو الثناء على الله عز وجل. وقد جاء عند النسائي من حديث عطية العوفي عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شغله ذكري عن مساءلتي أعطيته أفضل مما أعطي السائلين. ولكن حيث ورد نص بدعاء فإن الدعاء يكون أفضل من الذكر كالدعاء الذي يكون بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والدنو من البيت. الدنو من البيت أفضل كالدنو من الإمام والركعتان بعده وهو الصلاة عند مقام إبراهيم، وقد جاءت في كتاب الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فصل. وشروط صحة السعي ثمانية. نعم، السعي مقصود به السعي بين الصفا والمروة. النية. نعم. النية والإسلام والعقل. قوله النية والإسلام والعقل، هذه تقدم الحديث عنها بتفصيل أكثر من مرة والعلة فيها. والموالاة. قوله والموالاة، الموالاة نوعان: موالاة بين أجزاء الشوط الواحد، وموالاة بين الأشواط. النوع الأول الموالاة بين أجزاء الشوط الواحد، فإنها لازمة، فلو قطع أجزاء الشوط الواحد بفصل طويل فإنه في هذه الحالة يبطل ذلك الشوط. النوع الثاني الموالاة بين الأشواط السبعة، وفيه روايتان وفيها قولان أيضا عند المتأخرين. المصنف هنا مشى وكذا وافقه بعضهم أن الموالاة بين الأشواط السبعة واجبة، وقيل إن الموالاة بين السبعة ليس بواجب، لما جاء عند الأثرم أن سودة بنت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سعت بين الصفا والمروة في سبعة أيام، لأنها كانت امرأة سمينة فتجعل في كل يوم شوطا واحدا. وهذا أخذ به العلماء بناء على حجية قول الصحابي لإقرار أبيها لها أنه لا يلزم الموالاة، ولكن على العموم فيها قولان عند المتأخرين وهي مسألة مشهورة. والمشي مع القدرة. والمشي مع القدرة كذلك ما لم يعجز عنه. وكونه بعد طواف ولو مسنونا كطواف القدوم. نعم، أيضا كذلك لا بد أن يكون بعد طواف، فإنه لا يصح سعي مقدم على الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سعى قط إلا بعد طواف، ولو كان الطواف مسنونا كطواف القدوم للمفرد فإنه مسنون في حقه، ويقدم بعده سعي فيكون سعي حج. وتكميل السبع. ولا بد من تكميل السبع مثل ما قلنا، لأن لا بد من التكميل ولا يعفى عن الشيء اليسير. واستيعاب ما بين الصفا والمروة. وقلنا مر معنا أن الاستيعاب هو أقله أن يلصق كعبه بأسفل الجبل، والجبل الآن يعني قد يخفى على الناس، فجعلت رئاسة شؤون الحرمين علامة تكتب يقول هنا بداية المسعى، أي هذا هو حد الجبل، وقد احتاطوا بنحو متر زيادة من باب احتياط للناس، فإذا وصلت للحد المكتوب حد المسعى بلوحة موجودة في أدوار السعي الأربعة فإنها صحيحة. هنا فائدة، النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا جناح عليه أن يطوف بهما. بعض أهل العلم قال إن هذا دليل على أنه لا بد أن يكون السعي بين الجبلين لا عاليا عليهما، وهذا القول فيه نظر شديد، بل إن القاعدة والأصل عند العلماء أن الهواء يأخذ حكم القرار، ففي الطواف وفي السعي يجوز الطواف والسعي على علو، ومثله أيضا المسعى الآن كله جائز السعي فيه وإن طال عرضا، لأنه لم يأتي تحديد في الشرع لتقدير أمتار معينة لا يجوز الزيادة عليها في عرضه، وإنما هي منظورة ما بين الجبلين، والمسعى الآن المبني هو حقيقة بين الجبلين كاملا، لم يزد عليه شيء، هو كما هو بين الجبلين، هذا حقيقة الآن بين الجبلين فيجوز السعي فيه كاملا. نعم. وإن بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوط، لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم قال أبدأ بما بدأ الله به، فلا بد من الصفاء. وسننه الطهارة. نعم، يسنه الطهارة وليس بشرط فيه، قالوا لإنعقاد الإجماع على أن المسعى ليس مسجدا فلا تشترط فيه الطهارة طبعا في ذلك الوقت، ولأنه يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي، فدل مفهومه على أنها يجوز لها أن تسعى، فدل على أن الطهارة ليست واجبة وإنما هي سنة. وستر العورة. نعم، حيث لم يعني تجب الطهارة فلا تلزم ستر العورة. والموالاة بينه وبين الطواف. نعم، فلو طاف ثم جلس يوما كاملا ثم سعى فإنه جائز. والسنة أن يشرب من ماء زمزم لما أحب. نعم، لما في زوائد أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى طوافه أتي له بذنوب من ماء فشرب منه وتوضأ. ويرش على بدنه وثوبه. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا قال لما أحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له، وقد جمع بعض أهل العلم هو الخطيب وغيره جزءا حديثيا أو أكثر من جزء في من شرب ماء زمزم لبعض الفضائل، كمن يشرب ماء زمزم ليؤتى علما، أو شرب ماء زمزم يعني بعض الأمور مثل أن يحدثه سفيان وغيره. نعم. ويقول بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيته. نعم، هذا الدعاء استحبه بعض أهل العلم لأنه فيه جوامع الكلم، فإنه فيه دعاء بخير الدنيا والآخرة، وهذا الاستحباب لا أعلم أن له أصلا. نعم. وسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضوان الله عليهما. نعم، زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم سنة لأمرين: الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فزيارة القبور فإنها فاضلة عموما أو مشروعة، ولأنه جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا قدم من سفر أتى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسلم عليه وعلى صاحبه، فدلل ذلك على مشروعيته السنية باعتبار عموم القبور وقبر النبي صلى الله عليه وسلم لفعل الصحابة لفهمهم له، وهو ابن عمر رضي الله عنه. ولكن لنعلم أن السلام على النبي صلى الله عليه وسلم يصله حيثما كنت، فلو سلمت عليه في طرف المسجد أو في آخره فإن السلام يبلغه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سيارين يبلغونني السلام، فمن سلم على النبي صلى الله عليه وسلم أو صلى عليه وصله عليه الصلاة والسلام بتوصيل الله عز وجل له عن طريق هؤلاء الملائكة السيارين. وقصد زيارة القبر النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان في المدينة مشروعة، وأما من كان خارج المدينة فله حالتان: الحالة الأولى أن يقصد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقبره تبعا، فهذا مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا ثلاث ومنها مسجده، فلو قصد مسجد النبي وقبر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا جائز، وهذا الظن بجميع المسلمين أعم ولا أخص أحدا. الحالة الثانية التي قالها العلماء قالوا أن يقصد وهو خارج مكة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وحده دون مسجده، لا أظن مسلما يفعل ذلك، لا أظنه، لكن من فعله فإنه ممنوع للحديث، والحديث لا تشد الرحال إلا لثلاث، لا يشد الرحال لبقعة على سبيل التعبد إلا لهذه الثلاث. لم يقل هذه الكلمة فقيه ولا محدث ولا صحابي، وإنما قالها النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أعلم بشرع الله منا. ولنعلم أن من الأدب مع الله عز وجل أن نتأدب حتى في ألفاظنا: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. هذا الذي قصد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقصد قبره تبعا لفظه يلزم أن يتأدب فيقول قصدت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القصد هو للبيت، فلا يكون يقصد خلاف ذلك، وهذا هو المسألة. وعندئذ يفهم ما يطلقه بعض أهل العلم من كلام فمحمول إطلاقهم على التقييد. نعم. وتستحب الصلاة بمسجده صلى الله عليه وسلم وهي بألف صلاة. نعم، للحديث الذي ثبت في مسند أحمد وغيره. وفي المسجد الحرام بمئة ألف، وفي المسجد الأقصى بخمسمائة. نعم، بس هنا فائدة ذكر جمع من أهل العلم ومنهم السيوطي أن الإجماع منعقد على أن التضعيف في المدينة خاص بمسجده صلى الله عليه وسلم. وهل التضعيف للفريضة دون النافلة فقط؟ ظاهر الحديث عمومه للفريضة والنافلة، لأنه كان في نذر، ودل ذلك على أنه يشمل الفريضة والنافلة معا. وأما مسجد الحرام فإن لأهل العلم فيه أقوالا ثلاثة، والذي ذكره في الفروع أن ظاهر كلامهم أنه خاص بالمسجد كذلك، ولكن ظاهر النصوص عموم الحرم، لأن مسجد الحرام أطلق في كتاب الله عز وجل على ثلاثة معان: أطلق على مسجد الكعبة، وأطلق على مكة، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام أي مكة، وأطلق على الحرم كله، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، يعني الحرم كله. ولذلك فإن الإنسان إذا ظن بالله عز وجل خيرا أجر على نيته، وحيث كان النص محتملا فإن التضعيف في مكة يشمل كل حرمها، والله عز وجل يقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء، ما دام النص يحتمله، ما دام النص يحتمل، ولكن مع فضل مسجد الكعبة لعظم الأجر فيه. نعم. باب الفوات والإحصار. نعم، شرع المصنف بعد ذلك بذكر الفوات والإحصار، فبدأ في الفوات فقال: من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقب بعرفة ولم يقب بعرفة لعذر حصر أو غيره فاته الحج. يقول من طلع عليه فجر يوم النحر وهو انقضاء وقت الوقوف بعرفة ولم يقف بعرفة لعذر حصر، أي منعه عدو أو مرض، إن قيل إن المرض حصر كذلك، أو غيره بأن فاته، يعني لعدم الوصول تأخر في الطريق، قال فاته الحج وانقلب إحرامه عمرة، هذا يسمى الفوات، ينقلب إلى عمرة، ولكن قال لا تجزئ عن عمرة الإسلام، لأنه دخل في النسك وقد نوى الحج ولم ينويها عمرة، وإنما انقلبت وحدها، قال فيتحلل بها أي بهذه العمرة، فيصبح حلالا بعد طوافه وسعيه وحلقه. قال وعليه دم، وعليه دم لعدم إتيانه بالحج، والقضاء في العام القابل. وقد جاء في ذلك حديث عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج، ويتحلل بعمرة وعليه الحج من قابل. لكن لو صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته فلا قضاء. نعم، يقول لك لو صد وتحلل قبل الوصول إلى مكة فإنه عليه فتحلل فإنه لا قضاء عليه، لأنه فقط يتحلل بالحلاق وبالفدية وهي فدية الإحصار ما لم يكن قد اشترط. ومن حصر طبعا إذن عند الإحصار نوعان، إحصار عن عرفة وإحصار عن مكة، فهنا فرق بين اثنين. الإحصار عن عرفة يعتبر حكم وحكم فوات، والإحصار عن دخول مكة كلها هذا يأخذ حكم المحصر الذي يتحلل بدم. ومن حصر عن البيت ولو بعد الوقوف ذبح هديا بنية التحلل، نعم، فإن لم يجد صام 10 أيام بنية تحلل وقد حل. نعم، يقول المصنف إن من حصر عن البيت يعني عن مكة ولو بعد الوقوف فإنه يعني يلحق ببعض أجزاء المحصر فيذبح هديا بنية التحلل أو يصوم 10 أيام وتقدمت. ومن حصر عن طواف الإفاضة فقط وقد رمى وحلق لم يتحلل حتى يطوف. نعم، هذه واضحة لأن هذا واجب من الواجبات ولا يتحلل حتى يفعل هذا الواجب، فلا بد من الإتيان به. ومن شرط في ابتداء إحرامه أن محلي حيث حبستني أو قال إمام، ولأنه طبعا لا يفوت طواف الإفاضة، لا يفوت له أشهر، سنة وسنتين وثلاثة، وقد تحل التحل الأول، أو قال إن مرضت أو عجزت أو ذهبت نفقتي فلي أن أحل، كان له أن يتحلل متى شاء من غير شيء ولا قضاء عليه. طبعا قوله كان له أن يتحلل متى شاء أي إذا أحصر جاءه أحد أسباب الإحصار، ولا قضاء عليه ولا فدية كذلك. ويفيدنا من كلام المصنف هنا مسألة، وهي أنه لا يشترط في الاشتراط في الإحرام أن يتلفظ بأحد باللفظ الذي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نكون بحمد الله أنهينا كتاب الحج والعبادات كلها، نقف عند باب الأضحية، نكمله إن شاء الله في الدرس القادم. أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. كم بقي شيخ سعد؟ ثلث؟ نأخذ الأضحية. بقي ثلث؟ تو تقول ربع. ثلث نقدر. لا أقل. أجل خاص ودام وقفنا. طيب أخونا هذا يقول هل الأفضل فعل النافلة في الفندق أو داخل المسجد؟ نقول أولا النافلة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل إذا كانت النافلة مطلقة، فإنها 100,000 صلاة إلا السنن الرواتب، فإن السنن الرواتب فعلها في البيت أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في بيته ولم يكن يصليها في مسجده صلى الله عليه وسلم، لحديث ابن عمر كما تعلمون في الصحيحين، فدل ذلك على أن السنن الرواتب فعلها في السكن الذي تسكنه أفضل من فعلها في المسجد. فإن كان المرء حاجا، فإن كان المرء مسافرا، فهل الأفضل له فعل السنن الرواتب أم الأفضل له تركها؟ نقول إن المتقرر عند أهل العلم استواء الأمرين، جواز الفعل والترك. وقد ذكرت لكم في قبل أمس أو قبل درسين في مسألة رخص السفر وصلاة ذوي الأعذار أن الرخص 3 أنواع، منها ما يكون الأفضل فعله، ومنه ما يكون الأفضل تركه كالجمع، ومنه ما يكون لغير حال اشتداد السفر، ومنها ما يستوي فيه الطرفان. ومما يستوي فيه الطرفان السنن الرواتب. ما الدليل على ذلك؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها أحيانا وتركها أحيانا، فقد جاء في بعض ألفاظ حديث ابن عمر عند الترمذي قال حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات في الحضر والسفر، فقوله في الحضر والسفر يعني أنه صلاها في السفر أحيانا، لأن ابن عمر ثبت عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتركها أحيانا أيضا في السفر. وخاصة إذا كنت في بلد فاضل كالمدينة، فأظن أن تركك للتنفل في المدينة هذا من حرمان الخير ولا شك. يقول من بقي له فعل ركعتي الفجر فهل يصلي الراتبة ثم الفريضة؟ لم أفهم السؤال. إن كان يقصد يعني قد ضاق وقت الفجر إلا عنها، فيجب حين ذلك أن يقدم الفريضة على النافلة. وأما إن كان قصده أنه قد فاته الفجر مع عن وقته، أي انقضى الفجر مع وقته، فنقول السنة لورود حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند القضاء، مع أن قولهم إن القضاء يحاكي الأداء فيجب أن يكون القضاء في أول وقت الإمكان، إلا في السنن الرواتب فإنه يشرع الإتيان بها قبل الفريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات ليلة وقال من يوقظنا؟ فقال بلال أنا، ثم إن بلال نام فقام فما راعهم إلا صوت الصارخ، قال بلال حبسني من بيده أرواح الآدمين أو نحو ما قال، فانتقل النبي صلى الله عليه وسلم عن مكانه لحضور الشياطين فيه، فصلى سنة الراتبة ثم صلى الفجر بعده، فدل على أن من فاته الوقت يصلي السنة ثم يصلي الفريضة بعده. أخونا يقول كيف نجمع بين من صام يوم الشك فقد أعبى عصى أبا القاسم مع القول بإباحة صومه حال الغيم والقتل؟ نقول لا، هذا من باب حمل المطلق على المقيد، فإن صوم يوم الشك منهي عنه في غير حال الغيم والقتل، وقلنا إن هذا مأخوذ من نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم فاقدروا له أي ضيقوا عليه، ولقول عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم خلفاؤه وزوجه أنهم كانوا يصومونه، فهذا مخصص. ومن القواعد الأصولية أن قول الصحابي مخصص على أصح قول العلماء بشرط أن يكون قوله حجة، أي بشروط التي أوردوها عدم المخالف ونحو ذلك من الأمور. قال أخونا في بلدنا يحصب نصاب الزكاة بالذهب، فهل يلزمني الاتباع أم يجوز أن أزكيه حسابها بالفضة؟ العلماء يقول يحسب نصاب النقد وعروض التجارة بالأحظ للفقراء من باب المراعاة، هذا أحد القولين. وقيل بالذهب لأن الذهب الأصل، هذا مبني على هل الأصل الذهب والفضة مقومة بها أم أنهما أصلان، فإذا كان أصلين وتعارض الأصلان رجعنا لمرجح، وهنا رجعنا لمرجح هو الأحظ الفقير. هذا فيها خلاف بين العلماء على قولين، فالأحوط لك أيها الموفق أن تأخذ بالأحوط، وهو أن تقدر الزكاة بالأقل منهما، والفرق بينهما لا يكون كثيرا. فنصاب الذهب تقريبا ألف فضة بالريالات يعادل ألفا، نصاب الذهب يعني 185 جرام، الجرام يعني قيمته الآن تقريبا 120 ريال، قل 120 اضرب 8 في 120 تقريبا يعني كم، احسبها وتطلع. طيب هل باب المصلحة يدخل في الزكاة؟ نعم، هناك مسائل تتعلق بالمصلحة في الزكاة وخاصة في الجانب الولائي مثل قضية الدفع للساعي وغيره. إذا بقي شيء من الطعام في الريق بعد الطلوع هل ابتلاعه يفطر؟ نقول إذا طلع الفجر، جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه إذا كانت في يد أحدكم لقمة وقد طلع عليه الفجر فليتناولها، وهذا يدلنا على أن ما قرب شيء أخذ حكمه، وأن هذا التوقيت على سبيل التقريب، فلو تأخر قليلا أو زاد قليلا لا أثر له، وهذا تكلمت عنها في مسألة تبييت النية من الليل لما، فهذا لا يضر بإذن الله عز وجل. ما حكم صيام يوم السبت؟ صيام يوم السبت مكروه وليس محرما لظاهر الحديث، للنبي صلى الله عليه وسلم جوز الجمع بين صيام الجمعة والسبت، وما جاز صومه على سبيل التبع لا يكون النهي عنه عن سبيل التحريم، فالعيدين وأيام التشريق منهي عن صيامها على سبيل الإفراد فتكون محرمة على سبيل الإفراد والتبع، فدل ذلك على أنه لكراهة فقط. أخونا يقول ما حكم الصلاة بين السواري؟ نقول جاءت كراهتها في حديث أنس محمولة على الكراهة، وعندنا قاعدة كلية لا استثناء لها أن كل مكروه ترتفع كراهته فيكون مباحا عند الحاجة، وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هناك زحام، فمن صلى بين السواري جاز من غير كراهة لأجل الزحام، وأما إن كان هناك صف متقدم أمامه يمكنك أن تنتقل إليه فإنه تبقى الكراهة في محلها لعدم الحاجة إليه، لكن غدا يوم الجمعة قطعا سيمتلئ المسجد فكل ما بين السواري ستكون ممتلئة. يقول ما أحسن كتاب في الفقه المقارن؟ العلماء يقول لا يوجد كتاب، والمرء لا يحتاج فقها مقارن، وإنما ينظر في الكتب التي يسميها العلماء برؤوس المسائل، وكتب رؤوس المسائل متعددة، ومن أشهرها وهو يعتبر من أجودها في الحقيقة كتاب النكت للقاضي عبد الوهاب بن نصر التغلب المالك البغدادي عليه رحمة الله، وهو كتاب عظيم جدا وطبع قديما طبعات كثيرة جدا، وهو من أجود الكتب في الحقيقة في رؤوس المسائل. لا تحتاج أن تعرف تفاصيل كل المسائل من المذاهب الأربعة، وإنما تحتاج إلى معرفة رؤوسها، وقد ذكر بعض أهل العلم أن رؤوس المسائل لا تكاد تتجاوز 500 مسألة هي التي تحتاجها من معرفة الخلاف العالي فيها. هل يجوز في الصيام نيتان؟ لا يتصور، إما النية للصيام أو النفي، ولا يتصور فيه نيتان. أما إن قصد بالنيتين نية فريضة ونافلة فلا، لأن الفريضة لا يشغل معها غيرها من النوافل، وأما إرادة نيتين من النوافل فنعم فتدخل النيتان، مثل أن يصوم 3 أيام من كل شهر فإنها غير مقصودة فإنها تدخل في غيرها من الأيام، فقد تدخل في الأيام البيض، وقد تدخل في 3 أيام من سرر الشهر أي أوله، وتدخل في 2 والخميس ونحوها. لا خلاص آخر سؤالين. طيب عطني يا شيخ مدام مددتها. طيب نأخذها بسرعة. طيب يقول هل الأذان مؤثر في وجوب إمساك الصائم أم لا؟ نقول إمساك الصائم يكون بطلوع الفجر، ويعرف طلوع الفجر بأحد أمور أربعة بهذا الترتيب، واحفظ هذا الترتيب فإنه مهم. أولها بالرؤية، إذا طلع الفجر إذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم، أي إذا رأوا ذلك صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته أي الهلال. وكذلك أيضا طلوع الفجر لا بد فيه من الرؤية للفجر الصادق ورؤية الشمس قد غربت، هذه الدرجة الأولى. الدرجة الثانية أن يكون المرء قد أخبر من ثقة ولو واحدا أو أنثى بأن الفجر قد طلع أو الشمس قد غربت، فحينئذ يجوز الإفطار، لقول صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، حتى يقال له أصبحت أصبحت. هذا الثاني. الثالث الحساب، والحساب في جريان الشمس دقيق، وقيل إنه قد انعقد الإجماع على أن الحساب في مواقيت الصلوات معتبر، لأن الشمس دقيقة بخلاف حساب القمر، لأن حساب القمر متعلق بالرؤية والرؤية تكون بعد ميلاد القمر، ولذلك ليست معتبرة في رؤية القمر، وأما الشمس فإنها معتبرة. فلو حسب حاسب كالتقاويم والساعات فإن هذه الساعات معتبرة. الرابع الإخبار عن الحساب، بأن يأتي رجل بيده ساعة فيقول قد أذن فقد أخبرك عن حساب، كل هذه يعرف بها دخول وقت الصلوات ووقت الإمساك ووقت الإفطار. فإن تعارضت عندك هذه الأربع يجب أن تقدم الأول على الثاني، وتقدم الثاني على الثالث، والثالث على الرابع. فلو كنت ترى الشمس بازغة لم تغب كاملة، أي لم يغب القرص كاملا، وأخبرك 100 شخص ورنت ساعتك ودقت بأنه قد أذن المغرب، يحرم عليك الإفطار لأنك ترى الشمس ظاهرة. متى يكون ذلك؟ لمن كان في علو في طائرة، أو كان في بعض الأبراج العالية، عند بعض الأبراج تصل إلى 30 دور وأكثر، الذين في سفل يفطرون قبل الذي في علو، وهذه معروفة حسابيا كيف أن الذي في علو يتأخر فطره، وقد نص عليها الفقهاء، قالوا: ومن كان في علو جبل كان فطره بعد الذي في سفله. إذن هذه المسألة وهي قاعدتنا في الباب. أخونا يقول: هل الحمار الوحشي في كتب الفقه هو المخطط؟ لا ليس هو، لأن الحمار المخطط هذا يوجد في وسط أفريقيا وليس موجودا في جزيرة العرب، لم يكونوا يعرفونه، وإنما سمي مؤخرا بهذا الاسم. الذي ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في كتب الفقهاء هو نوع من الغزلان موجود الآن ويسمى حمارا، نوع من الغزلان. هل يجوز استعمال الذهب والفضة في الساعات وغيرها؟ لا يجوز، وقد ذكرت لكم قاعدة في الزكاة أن كل الاستعمالات غير القنية، شوف غير القنية أولا، وثانيا غير الحلية، وثالثا غير المحتاج إليه، فإنه لا يجوز استعمال لا الذهب ولا الفضة لا للرجل ولا للمرأة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه.